بيني وبين الطيبين كلام ومحبة في الله والإسلام ونصائح للدهر والأيام هي للبيوت الطيبات سلام وتآلف ومشاعر ووئام بيني وبين الطيبين كلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج وئام. اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت ولا زلنا مع حضراتكم بصحبة ضيف حبيب، وهو ليس بضيف على شاشة الندى، وإنما هو أحد هؤلاء الدعاة الأعلام الذين تحبونهم في الله سبحانه وتعالى، ودائما ما تراسلوننا بشأن التواصل مع فضيلته الدكتور عبد الرحمن منصور الاستشاري الأسري والتربوي. يا مرحبا دكتور عبد الرحمن. حياك والله دكتور أحمد، نورتنا وشرفتنا. الله يسعدك دكتور، الله يحفظك. أسأل الله إليك. اللهم أمين وإياكم. اتكلمنا مع الدكتور عبد الرحمن منصور في الحلقات اللي فاتت من برنامج وئام في كيفية أو التأهيل. لماذا التأهيل؟ ولماذا لابد وأن يتأهل الشاب وكذلك الفتاة للزواج؟ وقفنا وقفات عديدة مع حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. اتكلمنا في قضية التأهيل ما قبل الزواج، ووصلنا إلى مرحلة معينة محتاجين نتكلم فيها مع حضراتكم مع الدكتور عبد الرحمن حتى نقف على أبرز هذه النصائح في هذه المرحلة، لمرحلة ما قبل الاختيار أو مرحلة الاختيار تحديدا. كيف أختار ومن أختار؟ كيف يختار الشاب وكيف تختار الفتاة؟ هل الشريعة، هل السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تعليمات معينة في هذا الباب للولد وللبنت كذلك؟ هنقف مع كتاب جميل من كتب الدكتور عبد الرحمن منصور، وكل إصدارات الدكتور متميزة وجميلة في الحقيقة لإخواننا وأبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا للأسرة المسلمة بشكل عام، كتاب ودق الباب. ودق الباب كتاب من الكتب الجميلة بإذن الله سبحانه وتعالى نقف عليه سويا. وزي ما قلت لحضراتكم قبل كده ولا زلت بذكر، احرصوا في الحقيقة على اقتناء كتب الدكتور عبد الرحمن. مش بقول كده والله عشان الدكتور موجود، ولا بقول كده من باب ان انا اسوق او اعمل اعلان، لا اطلاقا. انا بعمل ده من باب النصيحة لله ولرسوله وللمسلمين، لا سيما وان هذا الباب اصبح للأسف الشديد فيه مشاكل كتير جدا وفيه متصدرين كتير جدا لا يصلحوا لهذه الصدارة. دكتور عبد الرحمن، ودق الباب، لفظ الكتاب أو عنوان الكتاب بالنسبة لي محتاج أفهم ليه ودق الباب. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، صلى الله وسلم وبارك على من أرسله الله تعالى للناس بشيرا ونذيرا وسلم تسليما كثيرا. وبعد، العريس العوز دوء الباب. نعم ما شاء الله. كما تفضلت جزاك الله خيرا، فذكرت في أول المقدمة نحن خدنا فترة طويلة شوية ولقاءات متعددة مع حديث يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، الرواية. فكنا بنقول الشاب قبل ما يقبل على حياته الزوجية وقبل ما يضع قدمه لازم قدمه يكون واقف على أرض ثابتة، بمعنى أنا عاوز أتزوج. طب إيه اللي أنا أعمله قبل الزواج اللي هو قضية التأهيل؟ أنا عاوز أسوق على السريع، يبقى الطبيعي أن أنا أروح لمكتب بتاع قيادة السيارات يعلمني إزاي أقود سيارة. أنا عاوز أذاكر حتى في كتاب، لازم أسأل أهل التخصص كيف أبدأ وإزاي أذاكر وإزاي أكتب في الهوامش وإزاي ألخص، وهيقول لك امسك أقلام ملونة ومش عارف واعمل إيه واكتب في أوراق خارجية ودبسها في الكتاب أو الزهة مش عارف يعني، هيقول لك في تفاصيل. صحيح. فكذلك حياتنا الزوجية هي مش بالفهلوة، أنا مش بتجوز بالفهلوة، إنما هفطر الواد حذيفة ده ابن الدكتور أحمد الفول، قال لك يا أمان عاوز أتجوز. الطبيعي إن أنت كأب ناصح هتقول له يا ابني في مرحلة اسمها مرحلة التأهيل للزواج. سواء المرحلة دي التأهيل الصحي والتأهيل النفسي والتأهيل الاجتماعي المهاري والتأهيل المهاري والتأهيل الإيماني كما تكلمنا سابقا. طيب يبقى احنا يبقى الخطوة حذيفة سيدنا لو قال لي لا يعني ياخد له قلمين يعني في السن ده ويقول لي عايز اتجوز، هو عنده كم سنة؟ 11 سنة ده فاتوا القطر يا مولانا. اللهم اسعده بطاعتك. اللهم اسعده بطاعتك. عفوا عشان بس صح المعلومه, ضرب الوجه حرام. ايوه طبعا, انا ذكرته من باب المزاح لكن لا يجوز يعني. اي لا, شوف الشيوخ بتوع قناه النيل. لا لا الحمد لله, لم اضرب شيخنا الحبيب اولادي منذ ان ولدوا والله, لم اضرب احد منهم الحمد لله. الله يسلمك. ويكفي النظره يعني والعتاب او النفخه. النفخه بتطير معلش. ايوه, فالشاهد دكتورنا ان اما يجي هو عاوز يطرق الباب. نعم. فاحنا بنقول له الاول قبل ان تطرق الباب وقبل ان تدق الباب على العروس, احنا اول حاجه لازم نعملها ان احنا نؤهل نفسنا للزواج. طب احنا اتكلمنا عن التاهيل في كلام طويل. تعال بقى نقول له انت لما تقبل على الخطوه الجديده اللي في حياتك دي, انا عايز اقول له ان الموضوع ده موضوع الاختيار من اصعب الموضوعات. من اصعب الموضوعات. ليه؟ انا في تقديري الزواج اما جنه واما نار, سبحان الله, اما سعاده واما شقاء. ان انا افضل سعيد ومطمئن والا ما كانش ربنا عز وجل قال واصلحنا له. نعم, زوجة. نعم. لان الزوجه لو لم تكن صالحه هتنسيك اسمك. ايوه صحيح. ولذلك انا بقول للشباب اما حتى بيقول لي في الدورات اقول له حبيبي انت جاي ايه, يقول لي انا جاي مثلا من طرف الدكتور احمد الفوت. نعم. فاقول له اهلا وسهلا, انا اساعدك ازاي؟ شوف لي عروسه. اقول له طيب انا هبعت لك السبيان. نعم. اقراه ويقول لي ايه فهمت منه ونتناقش شوي. فنبدا نتناقش نتكلم او يجي لي اللقاء اللي بعده. فيقول لي انا جاي متاخر. انا جيت متاخر وما ينفعش اقبل على زواج وانا ما عنديش ثقافه. والله من قبل ما انا اعقب هو نفسه بيكتشف. اقول له انت بتذاكر؟ لو انت في طب. كان جاي لي ثلاثه شباب من اطباء امتياز في الحسين. فبيتكلموا معايا, قلت لهم انتوا كتب الطب حافظينها بالمصطلحات الطبيه. طب حياتنا علم النفس الاسري كيف لا نقرا فيه؟ فبعضهم بيقول يعني ايه نقرا فيه؟ يعني هو مستنكر للكلام اللي انا بقوله. نعم. مش ان هو بيسال ليستفسر. يعني عنده نوع من الاستنكار. فبيقول لي يعني ايه نقرا وايه نذاكر في علم النفس الاسري؟ قلت له طيب لو انت واجهت مشكله مع زوجتك بالطريقه الفلانيه كيف تتعامل فيها؟ فزكت. قلت له عشان مش عندك كبير معلومات. نعم. ولا كبير خبره. طب انت تفهم ان المراه لما تقول للرجل طلقني طلقني طلقني انها لا تقصد المعنى الحرفي في غالب امرها, والا كان طلق اغلب نساء العالمين يعني. الكره الارضيه كلها طلقت. ايوه صحيح. رغم كثره الحالات. صحيح. بسبب هذه المشكله. صحيح. نعم. فبدا يبص لي كده, قلت له انت متعجب. انت متعجب. قلت له طيب خد اي كتاب من كتب الموجوده هنا مع الاخوه في المسجد وحاول تقراه ونتقابل الاسبوع اللي جاي. نعم. وانا اخترت له كتاب همسات في مهارات التواصل. جميل. وقلت له اقرا الباب اللي خاص بتحليل الشخصيات. فقرأ ورجع قال لي انا اعتذر منك. اي والله يا دكتور احمد كده. نعم. ولزمني مع الاخوه في المسجد. سبحان الله. فانا عايز اقول ايه, ان قضيه الاختيار اصعب ما يكون. اصعب ما يكون. قد يكون مؤهل ايمانيا, قد يكون مؤهل ماليا, من ناحيه الصحه الغريزيه جيد. نعم. من ناحيه التاهيل المهاري عنده مهارات. بس للاسف هو مش عارف ينقصه في المهارات الاختيار. ولذلك دكتورنا الحبيب في عدد كبير جدا من الرجال ومن النساء بعد فتره زواج كبيره يقول لك انا اسات الاختيار. احسنت. بعد الزواج اصلا. احسنت. وبعد الانجاب وبعد الخلفه. صحيح. يعني يقول لك لا انا لم احسن الاختيار. صحيح. لم اجد من ينصحني ويصوبني. صحيح. ده كثير جدا في المشكلات. صحيح. يعني احنا بنقول المشكلات الزوجيه لها اسباب كثيره جدا. نعم. ومن اعظمها بل اولها, اول في تقديري اول سبب, عدم تاهيل الشباب والبنات للزواج. وعدم تأهيل الرجال اللي طلقت للجواز. نعم. وعدم تأهيل الرجال اللي خلعوا للزواج. وعدم تأهيل الأرامل والمطلقات لحياة زوجية. نعم. ده من أعظم الأسباب. يجي بعده سوء الاختيار. سوء الاختيار. أي نعم. سوء الاختيار. ما هو سوء الاختيار ده مش هعود علي أنا لوحدي. هعود علي وعلى أولادي. صح. وعلى أهلي وعلى المجتمع. صحيح. طب المجتمع إزاي لما يطلع أولاد عندهم اضطراب نفسي. عندهم اضطراب سلوكي. نعم. ويبداوا يشتكوا في المدارس. فيقول لك ابنك عامل مشاكل, ابنك ولد عنده عنف في التعامل, ابنك بيتعامل مع الاولاد بطريقه صعبه جدا, ابنك عنده مشاكل سلوكيه محتاجين نوديه اخصائي او نعرضه على حد متخصص. السبب الرئيس لازم نرجع للجذور الاولى فنقول انه قد اساء الاختيار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم, تخيروا لمطوفكم وانكحوا هذه الوضعيه. نعم. تخيروا لمطوفكم وانكحوا الاكفاء وانكحوا اليه. هذه صحيحه. لا ده صحيح. نعم. وانا عقبت عليها في التعليقات. طب انا الاكفاء دول لازم نقول لهم مواصفات. طب اختارهم. وعاوز اقول قبل المواصفات عاوز اقول له خلي بالك يا حبيب قلبي. عشان تعرف اهميه الاختيار. نعم. الواحد فينا لو ربنا عز وجل انعم عليه بمال. نعم. وحاب يشتري قطعة أرض عشان يبني عليها بيت له ولأولاده، هيختار في مكان متميز ويختار حواليه خدمات متميزة، وهيجيب أفضل المهندسين اللي هم عندهم أمانة وثقة وخبرة من أهل الصنعة، هيقول له اعمل كذا وكذا وكذا، وهيشرف على العمل، وهنختار أجود الخامات اللي احنا نستخدمها، وده بناء بيت من الأحجار. طب بناء بيت يسكن فيه زوجي وزوجة وأولاد، سبحان الله. نعم صحيح، اللي هو بيت الزوجية، ألا يستحق هذا الاهتمام وأكثر بكثير؟ يعني نعم بكثير جدا. صحيح بكثير جدا، لأن احنا بنقول القضية مش قصة ان انت تزوجت وخلصت، ده في عادات، في اختلاف في العادات والتقاليد وطريقة التفكير وطريقة التربية والتعامل مع المشكلات والأزمات. البعض احنا يا دكتور يعني بيهوم من مسألة الاختلاف في العادات والتقاليد والطباع والثقافات المختلفة بين مثلا الأقاليم، ما بين المدن، ما بين الصعيد، ما بين الأرياف، ما بين القاهرة، ما بين ما اختلف عن القاهرة، بيهون منها وفي الآخر يتفاجئ إنه وصل لمرحلة حائط سد، يعني لم يكمل الطريق بسبب هذا الاختلاف البسيط اللي هو كان شايفه بسيط جدا. هذكر لحضرتك قصتين نعم. واقعيتين معي. جالي أخ من المنيا، كان معايا، كان صاحب مقام هنا في القاهرة، وجي حضر معايا في مسجد محمد يحيى دورة سابقة من 7 سنوات. نعم. وقال لي قلت له انت عايش فين؟ قال لي انا عايش في الصعيد. وطول عمري في الصعيد واهلي في الصعيد. ولو هتزوج انا هرجع الصعيد، مش هكمل في المقام هنا، اوكل حد هنا وارجع نفتح في الصعيد وعيش هناك. طب كويس جدا. قلت له ممكن تكلمنا عن عاداتك وتقاليدك وطريقة تعامل أهلك ووالدتك، طبيعتها ست هادئة ولا عندها نوع من الحمية؟ طب هي الناس اللي عايشين في بيت واحد لها الأسرة، إخواتك المتزوجين أخبارهم إيه مع زوجاتهم؟ أخبارهم إيه مع والدتك ومع والدك؟ المهم يكلمني شوية. فقلت له لو أنت عاوز نصيحة كخبرة حياتية وفي المشكلات، تزوج حد من نفس بيئتك مش بيهوك. سبحان الله. قال لي أنا عاوز أتجوز من القاهرة. قلت له أنا أعتذر منك مش أقدر أساعدك. ما أنا مش مقتنع باللي هو بيقوله. أيوه صح صح. وفي الآخر قال لي أنا شفت واحدة في المسجد من اللي معانا في الدورة وكلمت أخوها وهما موافقين. نعم. بس عاوزينك تبقى حاضر بينا في مسألة التعارف يعني. أه. فخلاص طالما الاثنين وافقوا ألف ألف مبروك ويلا. نعم. نعم. يعني مش عشان خلفوا قولي. صحيح صحيح. أنا هقول خلاص هما الاثنين وافقوا. صحيح. فقعدت أتكلم مع الشاب شوية وقلت لها يا بنتي الصعيد بالذات لهم عادات ولهم تقاليد وأهل القرى كذلك مختلفة عن المدينة شوي. نعم. أنت عايشة في مدينة هناك مش هتعيش في مدينة. صح. هو قال لي هتعيش في القرية. الحاجة الثانية أن عندهم عادة قد يكون موجودة في بعض الأسر والبعض لا. أوه. إن البنت لازم يوميا يوميا تنزل لحماتها. وممكن تبقى حماتها قاعدة وفيها صحة وفيها عافية ولها بنات. والبنت اللي تنزل تاخده زوجة الابن. وقام قايل لي لا ده احنا عندنا حاجه اعلى من كده كمان. ان زوجات اخواتي كل يوم بنزلوا البيت يقبلوا ايد ابويا وامي. فالبنت اللي قاعده جنبي اتنفضت. مش متعوده على هذه الطريقه. فقالت له انا ده ما بعملوش مع ابويا وامي. هو والله هو عفوا هو انا فضلتك مش بتقول كده استنكارا، ده انت بتشرح لا لها ايوه الواقع الموجود. قلت لها بنت عمك رزق الساعه 7 الصبح هيعدي في الشارع وماسك الميكروفون وبيدح على الجوافه الساعة 7 الصبح. ايوه صحيح صحيح. ومعلش عفوا البهائم معدية وده مش عارف والجرار الزراعي بيخبط مش كل ده مش ده الطبيعي يا سيدة. ايوه صحيح. الوطأة دي خفة شوية في القاهرة مش زي المدينة. صح. فالبنت اللي تنتقل من مدينة إلى قرية بيبقى فيه صعوبة شوية. نعم. المهم في الآخر تزوجها. أنا نصحت. حضرتك هنا القصة عفوا يعني حضرتها من اللحظة الأولى. ايوه والله. ما قبل الارتباط أصلا. ما فيش ده احنا لسه في التعارف. في التعارف. وفي الاخر تزوجوا. انا ما اعرفش التفاصيل بقى اللي بعد كده. انا قلت رايي هم بقى الدنيا مشت ازاي ما اعرفش. وانا فوجئت بعد فتره ان الاخ ده اخو الاخت دي الزوجه جه قال لي يا شيخ عبد الرحمن. قلت له نعم. قال لي انت فاكر؟ قلت له فاكرك كويس فاكر اختك. اختك عملت ايه واخبارها ايه؟ قال لي تزوجت الاخ اللي كان قاعد معانا في المجلس وطلق بعد 6 شهور. يا الله اقسم بالله 6 شهور. ليه ايه السبب؟ البنت مش عارفة تتأقلم مع طبيعة الأسرة. سبحان الله. أسرة اجتماعية كبيرة. محتاج إنها تنزل تخدم. محتاج زي ما أنا بقول لك تقبيل يد الحما والحما في وقت الصباح على الدوام. ده بنت اللي كنت بتعذرني بتقولي أنا ما بعملش مع أبويا وأمي. صح. فهي نظرت إلى جانب وأغفلت جوانب أخرى. يبقى هي لما جات اختارت اختارت صح لم توفق في الاختيار. هو ده دكتور عبد الرحمن ما شاء الله وجهة نظر معتبرة جدا حتى في الشرع. مسألة مراعاة الكفاءة يعني هنا التكافؤ بين الفردين. يعني انا في ظني وفضلتك بتعلمنا ذلك، يعني الله يكرمك يا دكتور احمد. ان هذا الشخص الذي نشأ في هذه البيئة، في هذه الطبيعة الجميلة، اللي مش قصدي ان انا انتقدها او انا ان من انا اقلل. الفلاحين وانت من الصعيد، نعم يا دي ما نعم، يعني انا تتكلمش عن لا الصعيد. اقصد ذلك، لكن ايوه اقصد هذا الشخص الذي نشأ في هذه البيئة، الافضل له ان يختار من تكافئه في هذه احسنت البيئة ايضا، احسنت والا تبقى مشكلة. يعني احسنت اقصد ليست التكافؤ هنا في الدين فقط انها ملتزمة او محجبة او صحيح منتقبة بس، صحيح. لا، في اشياء اخرى يعني. حد شبيه بالضبط، بعاداته وتقاليده، نعم حد شبيه بطريقة تفكيرهم ومعيشتهم. صحيح صحيح يعني انا لو انا عندي دلوقتي اسرة، نعم عشان برضو نقول على مشكلة الاختيار، برضو عندي اسرة منغلقة وعندي اسرة منفتحة. نعم منفتحة مش معناه منفتحة يعني كلام وحش، يعني اجتماعية، اسرة صحيح صحيح اجتماعية، صحيح يعني الاعمام والعمات والاخوال والخالات وولاد العموم وولاد نعم الخؤولة لما يعرفوا ان الدكتور احمد الفول نزل الصعيد كله بيجي يخبط على البيت. صحيح صحيح انتوا طبيعتكم كده. ايوه صح في صح اسرة تانية لا هي ما منغلقة، فيش حد له دعوه بحد. الاب نعم والام نعم والاخ والاخت، والحمد لله رب العالمين، صحيح لا لهم علاقه باعمام ولا عمات ولا اخوال ولا خالات الا في حدود ضيقه. نعم حتى لما تسال البنت اخر مره كلمت عمتك امتى؟ تقول لك يعني ممكن يكون مثلا من 6 شهور. تصور، من 6 شهور. في اسر تانية يوميا بيكلموا بعض. صح. طيب ده احنا كده متباثرين نعم ولا متنافرين؟ لا هنا متنافرين متنافرين. متنافرين نعم نعم طيب جدنا البنت، انا لسه كاتب القصه النهارده على صفحتي، سبحان الله كانت في استشاره معايا. البنت بنت رقيقه جدا، لطيفه جدا، ما شاء الله، اسلوبها مهذب جدا نعم لاقصى درجه. يعني دلوع بابا، ومع كده متربيه تربيه عاليه، نعم، وعندها محافظه على صلاتها وعلى حجابها وعلى برها بوالديها، وكان سنها 22 سنه. ما شاء الله. اتقدم لها شاب، للاسف الاب لم يسال عنه. سأل واحد كلام عندي في الشارع، ايه رأيك في عبد الرحمن منصور؟ قال له ده كده. فهو على كده قال لك يبقى الحمد لله رب العالمين، ادونا تمام. سبحان الله، وهذه تسرع. من الخيانة للرعية. يعني يتسرع الأب في زواج بنته ممن لا يسأل عنه. دايما اقول للاخ، للاباء، لما يجي حد يتقدم لبنتك اسأل. قول له بعد اذنك اديني فرصة اسبوعين، من 10 ايام لاسبوعين، اعمل ايه؟ تبدا تسال في كل المكواجي اللي جنب المكان، والسوبر ماركت والميني ماركت، وائمه المسجد والدعاه في المنطقه، وطلبه العلم، والناس الثقات، والناس الامناء، وجيرانهم اللي عارفين مدخلهم ومخرجهم، والناس اللي سافروا معهم في سفر، والناس اللي اتعاملوا معاهم في فلوس. وما تكتفيش هنا دكتور بشهاده واحد، ما ينفعش، لان للاسف الموضوع ده بيكون فيه صحيح مجاملات كتيره. صحيح جدا، وهنا في يقول لك خطوره ما دكتور. نوقفش حال البنات. بالظبط، وهنا في خطوره دكتور في مساله الشهاده دي، ان الشهاده دي الانسان احيانا يغفل انه سيسال عنها امام الله سبحانه وتعالى، ستكتب شهادته. ويسالون. نعم نعم لم يسال عن ومن شاب. يكتمها فانه فانه اثم اثم قلبه. قلب. نعم دي امانه، ده انت ممكن صحيح تضيع بنت. صح. فالاب ده من غفلته، لما واحد قال له ده فلان ده كويس، فقام متجوز. نعم. والبنت عايشه في بيت عيله. طيب ماشي، بيت العيله قد يكون شر وقد يكون خير. صحيح صحيح. في بعض الشباب لا يستقيم زواجه الا اذا كان تحت ايد ابوه. نعم. وايده على دماغه. ولد ده كان ماشي ماشي مش مظبوط، فلما جه يتجوز قال له انت هتبقى راجل، البوابه تتقفل من 10 مساء. السهر بتاع 3 الفجر و4 الفجر والصرمحه مع اصحابك، والله قدامي كده. نعم. قال له عبد الرحمن شاهد، هتتجوز؟ قلت له جوزه. قلت له جوزه، قلت له النكاح في حقه واجب. ما شاء الله. عشان ما يعكش. نعم. ما تعكش يا واد. قال خلاص ماشي، اتفقنا اتفقنا. نعم. لو اتاخر 10 و5 البوابه تكون مقفوله، يقدر يضرب الجرس على البوابه؟ يخاف. والله ما يقدر، والله ما يقدر. ومين اللي بيطلع له؟ ابوه وامه. وانا بحب الاتحاد قوه. ما شاء الله. الشاهد الاب، نرجع للاب الغافل ده. البنت تزوجت في بيت اسره. نعم. عدى الاسبوع الاول الثاني الثالث، لما بدا الزوج يرجع بقى لشغله وطبيعته. الزوج خلاص انطلق، بقيت البنت مع الاسره الكبيره، الاسره الممتده. نعم. ان في اخوات لزوجها، والحما والحماه، واخواته متجوزين ولهم زوجه واولاد. طيب انزل اخدمي. طب مش ده كان اتفاقنا؟ احنا اتفقنا ان انا هقعد في شقتي مستقله، لان انا عايشه، كانت عايشه في نوع من الرفاهيه. وممكن ياكلوا مثلا مرتين في الاسبوع من بره. ما شاء الله. هم ما عندهمش الكلام؟ نعم. طيب بدات حماتها تقول للزوج ابنها، بنت مراتك ما بتنزلش، ولو نزلت عامله فيها هانم، هي مفكره هي بنت مين؟ يلا مش عارف ايه، وانعل ايه، واعمل ايه، واشتم ايه. طيب بدات هنا حاله التسكين. الزوج الاحمق، وانا بقولها كده بالمعنى اهو العام، الزوج الاحمق، يعني الغبي، بس غباء مستحكم يعني. كان ياخد الكلام من امه ويصدق ويطبق. انا مفيش حتى ذكاء اين أو التثبت فطنة. نعم نعم صحيح. من الاخبار الوارده اليك صحيح. طبيعه الام بتبالغ شوي، ممكن نعم. تبالغ شوي نعم. وممكن لو ما بصتش لها بصه لانها متضايقه ولا زعلانه، ده لود بوزها وقالت كذا وعملت كذا، وممكن تفتري كذبا انها شتمتني واهانتني نعم. المهم الشاب ده لم يسمع لزوجته، فكان يطلع الشقه، انت بتشتم امي، انت بتزعقي لامي، انت بتبص لامي، انت عامله فيها هانم يا بنت كذا وكذا وكذا وكذا. هو انا لم يسالها ولا لم يسال ما استفسرش، خد الكلام هو خد الكلام على انه ام بتكذب، ده انت اللي كذابه انت واهلك واللي جابوك. معلش الالفاظ يعني. البنت تخبر اهلها؟ لا ما قالتش، تكتم بداخلها، قالت بكره ينصلح بكره ينصلح بكره ينصلح. البنت جت في يوم وحمتها اغلظت لها في القول، قالت لها كلام من اصعب ما يكون، حتى اتهمت في عرضها. يا الله. انت بتطلعي تروحي فين؟ سبحان الله. ابقى اسال مراتك بتروح فين. كلام صعب. وهي لم ترد، فالبنت دعت عليها. دعت عليها. قالت لي والله سجدت ودعوت الله عز وجل عليها. نعم. الام بعد ايام اصيبت بجلطه. يا رب سلم. اي والله يا رب سلم. وبعد فتره قصيره جدا قد أوشكت على الموت وقد ماتت. سبحان الله. أوشكت على الموت. نعم. قالت لها سامحيني، قالت لها لا وربي. قالت لها لا وربي. بيني وبينك لقاء في الآخرة. سبحان الله. سبحان الله. ما هي صبرت على حتى الاتهام في عرضها. أمر صعب يعني. يا نعم. دكتور أحمد والله، وأنا بسمع أنا كنت أبكي بكاء شديدا. سبحان الله. البنت متأثرة جدا بما وصلت إليه من دمار لصحتها النفسية. كم من بنت كده موجودة في بيوت المسلمين. صحيح. عشان مش لاقي راجل يبقى سند ودعم ليها. صحيح. صحيح. والبنت كانت طاهرة عفيفة مهذبة مؤدبة أسرة كريمة، ولكن عملت هذه المعاملة بمنتهى الصعوبة. نعم. نعم. وفي الآخر لما الولد عرف أن أمه ظلمت واعتدت، جاء لها سامحيني. زوجته بتقول له هو بيقول لزوجته سامحيني. نعم. بعد ما هي ماتت قال لها لا وربي، قالت له لا وربي، بيني وبينك يوم القيامة. سبحان الله. بيني وبينك يوم التغابن. نعم. والله العظيم ذهب إلى الطبيب النفسي ليأخذ أدوية اكتئاب، وهي الآن واقفة على الطلاق، وكان بيستشيروني أطلق أو لا أطلق. حك وقفت على المشكلة من الطرفين. التفاصيل. سبحان الله. التفاصيل. وهو لم يكذب. اعترف. هو لم يكذب، قال انا انسان جاهل وغبي ما بفهمش، وكنت باخد الكلام على انه كلام حق ومصدق، وازاي واحده من الامهات هتكذب؟ قلت له لا، ده النساء فيهم الكذب عادي، ما فيش مشكله زي الرجال برضه. انا هنا عندي سؤالين دكتور عبد الرحمن. انا عايز اعلق على حاجه دكتور احمد، معلش عفوا قبل السؤال. نعم. الاب نفسه اساء الاختيار. ما انا كان سؤالي عندك. ايوه. هذا الاب اولا، اين دور هذا الاب في هذه المسؤوليه التي اوكله الله سبحانه وتعالى اياها في مراعاه ابنته وحسن الاختيار؟ ثم أين هو أيضا في هذه المشاكل اللي بتطرح كل يوم والتاني على بنته وهي تكتمها بداخلها إلى أن وصلت إلى هذه المرحلة؟ وعندي سؤال آخر ممكن فضلتك تجيبني من خلال يعني احتكاك حضرتك بالمشكلة عن قرب. هي أيضا لماذا سكتت كل هذه الفترة ولم تخبر أبويها، لم تتكلم مع زوجها بهدوء؟ يعني أنا مع فضلتك في الحلقات اللي فاتت كنت دايما حك دائما نصح في مسألة ان الزوجة ما تسكتش، تتكلم بأدب، مش معنى كده حسن سوء الأدب او تتجرأ. تتكلم مع زوجها وتقول له لا في كذا كذا وده خطأ وده لا يرضي الله سبحانه وتعالى، وتوضح له يعني. نعم. كيف تنظر لهذا الامر؟ الامر يا دكتور احمد، اولا في بعض الاباء ما عندوش خبرة. نعم. وده انا اكتشفته، ممكن يبقى عنده 70 سنة وما عندوش خبرة في الحياة. هو معتقد بيطلع من بيته للمسجد ومن عمله لبيته، ما عندوش اكتر من كده، لا عنده احتكاك بحد ولا يعرف الواقع اللي الناس عايشاه ولا شيء من هذا. نعم. انت ما عندكش خبره، تسال اهل الخبره. انا عندي مشكله في سيارتي، اروح للسمكاني، اروح للبتاع الميكانيكي، صحيح. انا ما اعرفش، مش هقعد اشتغل انا في السمكاني، ما اعرفش. نعم. نعم. فانت ليه انا، وده كان العيب بقى، ان انا بقول للاخت ليه والدك يعني اغفل النقطه دي، قالت لي وسال واحد وخد كلامه. سال واحد، ما فيش حاجه اسمها كده، سال واحد عن الزوج، عن الشاب ده، عن الشاب ده. فقال له الشاب ده كويس. ايه كلمة كويس؟ يعني ايه كويس؟ كويس في ايه؟ نعم. ده طبيعي كويس في ايه؟ يعني بيصلي؟ طب ممكن يكون بيصلي؟ انا اسف يعني، وبسب الدين، وبصلي وبشرب مخدرات، وبصلي وبيشتم، وبصلي وعقل والدي، وبيصلي قدام الناس كشوك اجتماعي وشكل جميل عشان ما يقالش فلان ده تارك للصلاة. في ناس بتعمل كده. نعم. وانا بقابل الاشكال دي في الاستشارات، نسأل الله السلامة والعافية. ثم البنت اعتقدت كما بتوصى من بعض الأمهات، يا بنتي حبي على بيتك، يا بنتي بلاش تطلقي، يا بنتي مهما حصل مهما حصل اتحملي، ده كلام باطل. ايه مهما حصل اتحملي؟ يعني لما تيجي بنتي الوقت تقول لي انا زوجي لا يركع لله ركعة، اتحملي ازاي يعني؟ بشرب مخدرات، متعدد العلاقات، سبب لي الدين، بيظلمون ويعتدوا علي وبيفتروا علي كذبا واثما، يبقى وليك يدخل. افترض الولي غير عاقل وما عندوش حكمة في التصرف وسريع الانفعال والثورة والغضب وهيحل في 5 دقائق، هتطلقي على تطلقي، ما نروحش لحد من اهلنا، شوف حد بره. هنا بنستحسن احنا، انا نفسي واحد من الناس دكتور، انا كأحمد الفوري بستحسن لما ارى هذا السلوك من الاب او الام اللي يقول لبنته لا استحملي ايا كان وضع البيت استحمله، انا بستحسن ده من باب استقرار البيوت. هنا دلوقتي فضلتك وكأنك تحطم اصناما يعني وجدنا عليها اباءنا، يعني فكرة ان المرأة لا تتحمل الظلم ولا تتحمل الاهانة او التعدي عليها، هذا الشريعة نفسها امرتها بعدم الصبر عليه، صح؟ ممكن تصبر على شظف العيش، فقير، نعم، ظروفه المادية شوية امور تتحمل، صحيح، اذا كان انسان مهذب مؤدب خلوق دين، اما ما كل لسانه محتاج يتغسل بالاريال وبعدين نقطعه، نعم، واذا كان هو قليل الادب وحشاش ورقص وهجاص، واذا كان هو ظالم ومعتدي ومفتري هفضل اقول لها اصبري لامتى؟ صحيح صحيح. يعني هي حتى انا بقول وانا بكلم الاخت انا بقول لها انا مش هقول لك اصبري، نعم، انا اسالك سؤال، طاقتك النفسيه مودياكي فين؟ قالت لي مودياني المستشفى النفسي. سبحان الله، اتفضينا. فقمت ايه الجمله يا بنتي، اي علاقه تؤثر على صحتك النفسيه احرقي كل السفن الموصله اليه. يعني هنا تقصد استقرارها النفسي وسلامتها النفسيه مقدمه، لا هتنفع نفسها، صحيح، ولا هتنفع جوزها ولا هتنفع عيالها، صحيح. يعني لما تدخل في اضطراب القلق العام او تدخل في حاله من حالات الاكتئاب او تفكر في الانتحار، صحيح، وبيحصل، هو هينفعها؟ لا لا مش هينفع، لا مش هينفع، صحيح. اذا كان لسه امي من 3 ايام بتقول لي بنتي في الثانويه العامه عورت نفسها بالمشط وبتفكر في الانتحار على طول، طب نفسي، سبحان الله. اول ما تيجي بوادر الكلام ده لابد من طب النفسي، اقرأ القرآن وصلي، كل ده كلام وسائل مشروعة، نعم، وهنعملها وعلى عيني وعلى راسي، بس المكتئب ممكن يترك الصلاة اصلا، صحيح، فالعلاج الطبيب يعني هذا الله التداول، انا كيمياء الدماغ عندي فيها مشكلة، نعم، الطبيب لما يعطيني العلاج هرجع طبيعي كما كنت، صحيح صحيح. ثم امر ننبه عليه، مسألة ترك الادوية النفسية بعد التحسن شوية من اخطر ما يكون، الانتكاسة لو حصل في انتكاسة تبقى أصعب مما أصيب به الإنسان في الأول، اللي هو طبيعة المرض نفسه، نعم. فأنت المفترض أن الأخت ما لما سألتني قلت لها يا بنتي أي علاقة تؤثر على صحتك النفسية ولا طاقة لك بالصبر عليها احرقي كل السفن الموصلة إلى هذه العلاقة. أحيانا بتكون الحلول شبه مستحيلة، يعني إحدى الأخوات كلمتني بعد حلقة من حلقاتنا دكتور عبد الرحمن، بتقول لي أنا زوجي لا يصلي أبدا، وكلمته كتير لا يصلي ويسب الدين، ولم يكن كذلك بعد الزواج، وهو سباب شتام لعان، لسانه بذيء جدا، لسانه فاحش. المشكلة في إيه يا دكتور؟ هو بيقول لها ما عنديش مشكلة على الطلاق اطلقي. بتقول لي أنا ما عنديش مكان أقعد فيه أصلا، لا عندي أب ولا عندي أم، يعني ظروفها حالتها كده. فبتقول لي قول لي أعمل إيه؟ فقلت لها تذهب إلى الجمعيات. على طول بقول لهم كده. دي حالات كده. يعني انت ما تصليش الجمعه، تقول لي ولا الجمعه. ولا الجمعه. نصيحتك هنا ما تكملش. واحده اقسم بالله العظيم قالت لي انا ابقى راحه شغاله في الجامعه، اروح الجامعه ارجع التقى واحده خارجه من شقتي. وتكرر الموقف مره واثنين وثلاث، وقالت لي ومع ذلك لا يصلي. سبحان الله. وبقول لها عيني عيني كده، انا بجيب نساء في الشقه وبثني. اعوذ بالله. عاجبك عاجبك مش عاجبك، ضرب في الحيط. ليه الكلام ده؟ وانا هقول هنا موضوع بقى، ليه الكلام ده؟ ان ما شافتش رجل، ما شافش راجل يقف له. انت جوزت بنتك معناها ايه؟ مسؤوليه. النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، من ذهب الى فاطمه رضي الله عنها وارضاها وقال اين ابن عمك؟ قالت لقد كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي. نعم. النبي نفسه اللي مشغول بهموم الامه كلها، ومع ذلك كان بيروح لسور بنته. صحيح. وإن لأهلك عليك حقا، وأصلح بينهم، راح لعلي في البلد المسجد. نعم. لما أرسل الصحابي وجابه قالوا تعالى. نعم. بل النبي اللي راح له جابه. أي نعم. قم يا أبا تراب. يعني. قم نعم. أبا تراب. نعم. صحيح. نعم. فالشاهد من الكلام يا دكتور أحمد، الأب مسؤوليته ما انتهتش بعد جواز بنته. صحيح. تزوجت اسأل عليها واتصل عليها في التليفون واتكلم معاها واعزم زوجها وتعزم انت هناك بالعافية صح. وخد اكلك وانت رايح ومرة خد معاك اخواتك ومرة خد اخوالها ومرة اعمامها ومرة صح. اخواتك ومرة ابن اختك. الكلام ده ليه؟ أوه. عشان في بعض الازواج لما بيعرف ان في ترابط في الاسرة بيرجع لورا. انا احد الاخوة بيحكي لي بيقول لي من الاشياء اللي رجعتني عن إهانة زوجته وضربها أهلها. صبرت 6 شهور وبعد كده قالت لأهلها القديم والجديد. من يوم ما تزوجنا قالت كل حاجة. نعم. قالت بقول لي ووالدها ما شاء الله رجل بيلبس اللي هي جلبات العربي والعمامة والعكاز والحاجات الحلوة دي. نعم. وأسرته له 7 من الإخوة. إن شاء الله. أي والله بقول لي 7 من الإخوة. نعم. ونفس الوضع كده. أنا طيب. أنا متصور وعدت أضحك. انا متصور ان شاء الله. فبيقول لي بعد مشكله زوجتي سكتت ما اتكلمتش. ما اتكلمتش ما قالتش حاجه سكتت وخلاص. ونص ساعه طلعت من الاوضه. قال والله اقل من ساعه لقيت الباب بيخبط علي. اهلا وسهلا حمايا العزيز تفضل. بقول لك انا يغمى علي قدام باب الشقه. حمايا دخل قال له في ناس معايا قرايبها اعمامها معايا. انا قعدت اعد بقى 1 2 3 4 5 6. نعم ما شاء الله. قال انت تصور انت بقول لي يعني وانا قاعد اضحك طبعا. بقول لي تصور انت لما كل دول داخلين وقاعدين. اهلا وسهلا اهلا وسهلا يا ابن عايز اقول لك كلمتين. الاب قال له كده عايز اقول لك كلمتين. قال ما طولوش ما عدوش نص ساعه. قال عايز اقول لك كلمتين. البنت دي ربناها بالغالي بيتكلم على لغته. ربناها بالغالي. ويا ما جالها عرسان وكان اولاد الناس اللي قاعدين دول عايزين يتجوزوها. بس قدر ربنا غالب وخلاص اتجوزنا. لبست فيك خلاص. فخليك محترم. نعم. وانت بتتعامل معاه. بس قال لي كلمه محترم دي لما اتقالت لي انا حسيت ان في قذيفه اتقذفت في قلبي بالحنجره بقى والبصه والكده. فبيقول لي انا بقيت في الكرسي الكتكوت المبلول. اي والله. نعم. هو يضحك ولا اضحك. قال لي سبحان الله كان الموقف ده سبب في تغييري في حياتي في التعامل معاها. سبحان الله. ان انا بقى مؤدب يجي اقول لها يجي يقول فيفتكر مين العمم. هنا بس المساله دي ممكن تكون بتاثر في بعض اخواتنا اللي هم عندها ظروف معينه. ممكن تكون يتيمه ممكن تكون ملهاش اعمام ملهاش اقارب ملهاش حد متدخل في حياتها. في حالات انفصال احيانا بتكون بين الاب والام فالبنت يدوب ملهاش غير امها واخواتها الصغيرين او وارد. كده هنا ازاي البنت تتصرف او الزوجه ازاي تتصرف عشان لو في حاله ظلم من الزوج او قبل ما نتصرف يا دكتور احمد يكون اختيارنا صح اختارنا صح مش معناها ان فلان مشهور في المنطقه بتاعتنا يبقى هو كويس. سيبنا من الكلام ده. نعم. الانسان لا يظهر الا في 3 حالات. جاره اللي عارف مدخله ومخرجه. صحيح. اللي انا اتعاملت معاه في فلوس. اللي سافرت معاه في سفر. نعم. على 3 حالات دول اهو يعرف بهم اخلاق الناس. طب انت سالت واطمئنيتي والناس سالوا وقالت الدنيا زي الفل واخ فاضل على عيني وعلى راسي. نعم. يجي الموضوع اللي بعد كده. شوفي حد من منطقتك من اهل الديانه له شوكه. دايما اقول للاخوات كده لو عجزت ان مفيش اب سواء الاب ده مش موجود حقيقه او حكما هاتي حد من اهل الدعوه يشهد على زواجك. نعم. ويبقى له كلمه وسلطان. ليه الكلام ده؟ نعم. عشان يوم ما يحصل في حاجه وانت تتحملي ويظلمك قولي له الاخ الكريم الفاضل فضيله الشيخ هو الحكم في قضيتي لو حصل ما بيني وبينك ظلم. صحيح صحيح جميل. خاصه لو له شوكه. نعم. وقوه ومعرفه. نعم. فيجي يقول له يا ابن اتق الله في البنت واحسن عشرتها واحسن معاملتها ويتكلم معاه كلام. بعض الازواج بيخاف على شكله الاجتماعي جدا. ايوه صحيح. ان يطلع فلان من الناس يقول لك ايه ده ابن عبد الرحمن منصور مش عارف شكله عامل ايه فالواد يلم نفسه على طول. وده مطلوب. نعم. يبقى احنا عندنا حلول يا دكتور احمد كده عرفنا الطريق عشان يوسف بقى بعد كده ما ابشر. الدكتور عبد الرحمن ما شاء الله الله يديمه ويدبوه اللهم امين. نعم. فالاصل يا دكتور احمد ان احنا نحسن الاختيار. جميل. وبقول للبنت يا بنتي اختيارك وبقول للشباب كذلك الاختيار لابد ان يكون واقعا بين العقل والعاطفه. نعم. ايه اللي اختار واقع بين العقل والعاطفه؟ يعني هو جالك الزوج ده قدم لك وانت محدده صفات معينه فيه قلت دين ماشي وصاحب اخلاق على عيني وعلى راسي. ايه اللي عاوزاه بعد كده؟ مصفات التكميليه، تقارب الثقافي ماشي، تقارب العمري ماشي، تقارب في المال ماشي، يكون من نفس محافظتنا ماشي، عاداتنا وتقاليدنا ماشي كويس. جميل. جميل. تمام تمام. يبقى انت عقلا قبل الشخص ده هيجي يقعد بقى في المجالس بقى، قعدنا بقى نتكلم مع بعض وازاي حضرتك وعامل ايه، وانا عملت كتاب تعارف وصدر الكتاب بفضل الله. نعم. الله، وذكرت فيه حوالي 200 سؤال. الاسئله بتطرح في مجالس التعارف. نعم نعم، مش لازم نطرحها كلها. بس انا بقول الاهم فالمهم. وكثرة طرح الأسئلة في المجالس المختلفة بتبين عقلية الشخص اللي قدامي، كيف يفكر وكيف يشعر وكيف يحب وكيف يكره، وإزاي يتعامل مع المشكلات حين تقع. نعم. وإيه أهداف المستقبل، وإيه المهارات اللي هو مميز بيها. جميل. وإيه ثقافته عن الحياة الزوجية. وإيه نظرته للزوجة، وإيه نظرة الرجل للزوج، وإيه الاحتياجات الجسدية والنفسية والعاطفية. نعم. وإزاي نفهم بعض. جميل ما شاء الله. الكلام ده مهم للغاية. فجالك بنتي قعد قدامي، قعدتوا تتكلموا مع بعض، لقيت عقليته راجحه ومبسوطه بيه ما شاء الله. تمام تمام. والولد نفس الكلام. طيب يا بنتي نرد على الناس نقول ايه؟ لا يا بابا انا مش عارفه، حاسه ما عنديش قبول لي. بتتكلم على القبول الشكلي. نعم. او قبول الروح. طب ده من حقها. وما تقول لها ابوك يا لا كنت قبلاه ولا كنت واتجوزت وخلاص والحمد لله. اسكتي يا حاج الله يستر. واخد بالك يعني هنا؟ عفوا يا دكتور. القبول الشكلي ان البنت تستريح لشكل طبعاً. الولد طبعا انها عفوا بتقول لا الولد ده اصلع، الولد ده فيه كرش، الولد ده فيه كذا. أيوة. الحاجات دي معتبره شرعا معتبره. ايوه نعم. وتراعى مصلحتها. النبي صلى الله عليه وسلم قال انظر اليها فانه احرى ان يؤدب بينكما. نعم. سبحان الله. ولا يزوج الانسان بنته من رجل دميم هي في نظرها ان هو مش عاجبها. فمسألة القبول والإعجاب والانجذاب والاستحسان والموافقة القلبية مطلوبة 1000%. نعم. نعم. هقول لك الكلام من الطرفين، من ليس البنت. أيوة فقط. من عزة بقى ودي أهو. يبقى ده من بكلم الولد والبنت. نعم. نعم. والولد نفس الكلام راح، فلما خد أمه معاه أمه قالت له الله أكبر ده احنا من إخواتك البنات. فقال لها ماشي يا أمه. الأم شايفاها بعين رأسها. نعم. هو هيشوفها بعين قلبه. الله. في فرق بين الاثنين. والله ما شاء الله. نعم. مش انت ممكن تبقى ماشي في الشارع تلتقى رجل طويل عريض مفتول العضلات جميل الخلقه. نعم. واللحيه تملا وشه وحاجه بشر وجمال. وتبقى ماشيه زوجته جنبه ايه ده ولا نص جمال. هو لما راها راها بعين ايه؟ راسي ولا قلبه؟ نعم. بعين قلبه. الله. وكذلك هي ممكن تبقى من اجمل الناس خلقه، بس شافت في الرجل ايه؟ ان هذا رجل يعتمد عليه. نعم. ده رجل سند، ده حماية، ده رعاية ليا كزوجة، وممكن يبقى أقل منها جمالا كتير جدا، بس لما رأته رأته بعين قلبها. الله أكبر. ولذلك يجي الأب يقول لها أحد ياخد واحد زي ده؟ تقول له واحد زي ده مال ما؟ تقول لا أرع. ما تقول لا أرع. أرع إيه؟ ده القرع دول المبدعين ومفكرين. نعم. ولسه والكرش ده عز يعني. بلا شك بلا شك. السبوسة والصاحب قبل صاحبك يصحبك في اي مكان يعني، فصعب الانسان يضحي بيه يعني. واخد بالك يا دكتورنا؟ نعم. فالشاهد ان انا عاوز اقول لابد ان كل اختيار واقع ما بين الاثنين العقل والعاطفه. نعم. طب افترض البنت مندفعه بعاطفتها للشاب وهو مندفع بعاطفته للجمال الخارجي للمرأة والقوام والجسم والكلام. لم يفتش عما في الداخل يعني. يجي بعد كده يتكلم معاها يلتقاها لا بتتكلم ولا عارفة تتكلم ولا عارفة تعبر ولا عندها ثقافة ولا فهم حاجة في أي حاجة. هل ده مقصود أصلا؟ يعني بعض الشباب بيقول أنا أفضل أنها تكون من النوع الساكت، لأن عفوا يعني في الحرم لما تجي الحركة عند أماكن قضاء الحاجة دورات المياه بيكتبوا دورات المياه بالعربي ويكتبوا بالانجليزي WC. نعم. نعم. ويجي بالفارسي. نعم. يكتبها زنانة. فعلا صحيح صحيح صحيح. هنا النقطة دي مهمة يعني. بعض شبابنا يقول لك ما دام ياخدها زنانة. خدها سكتة هادية ما بتتكلمش حتى لو مش فاهم حاجة. اهم حاجة تعمل الاكل والشرب وتروق عليا في البيت والحاجات دي كلها. في فرق ما بين الاثنين. بين ده ثلاثة كده الوقت. نعم. واحدة زنانة مش عاوزين الزنانة. واحدة عندها خجل ما بتتكلمش نهائي. يبقى دي مفتقدة المهارات. نعم. والخبرة. واحدة تالتة عندها حياء بس بتتكلم ولبقة وبتعرف تعقب وبتعرف ترد وبتعرف تناقش ودي المطلوبة. يبقى احنا عندنا في طرفين كذا نوع. نعم. احنا عايزين اللي في النص. ان هي حيية بس حين تسأل انت دراستك ايه؟ الحمد لله رب العالمين، انا في كلية اصول الدين قسم التفسير. ما شاء الله. طب انت في الفرقة كام؟ بفضل الله تعالى انا في الفرقة الرابعة، وفي سنة اولى وتانية وتالتة جبت امتياز. يعني بتتكلم جميل. مش عارف ترد. طب الحمد لله انت يعني شايفة نظرتنا للحياة الاسرية تبقى ماشية ازاي؟ تقول له معلش ده كلام عام كبير، انا محتاجة تخصيص موضوع عشان اعرف اتناقش معاك فيه. ايه ده؟ يبقى هو يبدا يلتفت. مركز احسنت يا دكتور. احنا عاوزين واحده زي دي. ولكن ما بقاش انا في الشغل وطالع عينيا والتقى واحده بترن 17 رن عليا وتقول لي الكهرباء قطعت. ما تقطع الكهرباء. نعم. فواحد يخبط على الباب ما ترد من ورا الباب. ايه الموضوع يعني؟ صحيح. ده مش عارف كنت بعمل الاكل ولا والمكرونه عجن. ما تعجن المكرونه، نعمل مكرونه غيرها ونعمل ارز مكانها. استاذ امير علو، يا عم احمد الفولي عشان ماشي حاضر. استاذ امير علو زعلان حبيبي، بقول لنا كده الوقت خلص، وقت الحلقه. ابشر. عاوز رساله اخيره او نصيحه من الاستاذ عبد الرحمن منصور حول كتاب ودق الباب. الرساله ان انا بقول للشاب وبقول للبنت، بقول للشاب قبل ما تدق الباب اهل نفسك للزواج واعرف ازاي تختار. وبقول للبنت لما يدق عليك الباب افرحي يا بنت ان انت مطلوبه ومرغوبه كزوجه، ولكن خلي اختيارك يقع ما بين العقل وبين العاطفه. نعم. دكتورنا الحبيب دكتور عبد الرحمن منصور، الله يسعدك يا دكتور، رضي الله عنك سيدنا واياك وسيدنا. اللهم امين. اذامك الله يعني معلما. الله يسعدك. داعيه الفاضل. جزاك الله خيرا. رضي الله عنكم. مشاهدينا الكرام، بهذا الحد نكون قد وصلنا الى ختام هذه الحلقه، وهي في الحقيقه الاولى من هذه السلسله في هذا الكتاب ودق الباب لفضيله الدكتور عبد الرحمن منصور. نقف باذن الله سبحانه وتعالى في الحلقات القادمه مع العديد من الوقفات في هذه المرحله المهمه والحساسه للغايه التي تترتب عليها نقاط كثيرة جدا وخطوات كثيرة جدا فيما بعد الزواج، وهي مرحلة الاختيار، مهمة جدا جدا جدا. كيف يختار الشاب؟ كيف تختار الفتاة؟ دور الأب زي ما شفنا، يعني الدكتور عبد الرحمن تكلم في نقطة خطيرة جدا، دور الأب خطير جدا ومهم ومحوري. ما ينفعش الأب يكون منفصل عن الأسرة أو بعيد أو ملوش علاقة أو يسيب القرار لمراته أو ما إلى آخر ذلك من عيوب أو سلبيات بيدفع ثمنها في الآخر للأسف الأولاد، للأسف الشديد، في وقت ندم لا ينفع فيه ندم أصلا. عشان كده محتاجين نتكلم عن آلية الاختيار، كيف يختار الولد، كيف تختار البنت، كيف يختار أيضا، كيف يساعد الأب والأم ابنهم أو بنتهم في حسن الاختيار. ده كله في الحلقات القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. ننتظره بإذن الله عز وجل في الحلقات القادمة مع وئام بصحبة الدكتور عبد الرحمن منصور. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بيني وبين الطيبين كلام ومحبة في الله والإسلام ونصائح للدهر والأيام هي للبيوت الطيبات سلام وتآلف ومشاعر ووئام بيني وبين الطيبين كلام.